المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والتسعون والمئتان. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها كانت في بريرة ثلاث سنن، أي أن هذه السنن الثلاث كانت هي السبب في شرعها، وهذه من فضائل الصحابة التي لم يلحقهم فيها أحد، فإن غالب الأحكام الشرعية يكون سببها أحد الصحابة رضي الله عنهم، كما شرع التيمم بسبب أم المؤمنين عائشة لما ضاع عقدها، وانحبس الجيش في طلبه ولا ماء معهم، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم ذكرت الثلاث على التفصيل فقالت: خيرت على زوجها حين عتقت، أي فكان فيه أنه إذا عتقت الأمة تحت عبد فلها الخيار، إن شاءت فسخت وإن شاءت بقيت على نكاحها، لأنها ملكت منافعها، ويشترط كون الزوج رقيقا، فلو عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن زوج بريرة كان عبدا وهو مغيث، وقيل كان حرا ولكنه قول شاذ. وكانت عائشة إذا أرادت أن تعتق الأمة وزوجها الرقيق بدأت بالزوج لئلا تفسخ، ويسقط الفسخ برضاها، أو تمكينه من نفسها بعد العلم بالعتق وأن لها الفسخ. السنة الثانية قالت: وأهدي لها لحم، أي لبريرة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبرمة على النار. والبرمة هي إناء الفخار، وهي غالب آنيتهم في ذلك الزمان، ونادر أن يوجد عند بعضهم آنية خشب. فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، أي إما لبن وإما سمن ونحو ذلك، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، أي لأنه لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس. ومن هذا حرم على بني هاشم وبني المطلب الأخذ من الزكاة الواجبة دون صدقة النفل، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكل النوعين الواجبة والنفل لكماله. ولهذا من جملة الأدلة التي استدل بها سلمان على نبوته لما امتنع من أكل الصدقة وأكل الهدية، فلما أخبروه بذلك قال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، أي فيحل له لأنه لم يحرم لعينه، فإن المال إذا حرم لعينه حرم تناوله بكل حال، وأما إذا حرم لسبب فإنه يزول بزواله. فإذا أخذ الفقير من الزكاة لفقره جاز أن يهبها إلى الغني أو إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه زال السبب المحرم. وكذلك في هذا السنة الثالثة، قالت وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، أي كما تقدم لما اشترط أهلها أن لهم الولاء خطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إنما الولاء لمن أعتق، أي باشر العتق وتسبب له.